أحاديث النبي العدنان في أحداث آخر الزمان. أحداث عظام وأهوال جسام، ستأتي بها الأيام والأعوام، كما حدث بذلك خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فيا سعادة من أوقد سراج هدايته وجعل دنياه جسرا لآخرته، وعاش في الدنيا بالقناعة وصبر على الفقر والمجاعة، وشغله ذكر القيامة بالطاعة، وبكى خشية لله من أهوال الساعة. فكونوا معنا في برنامج أحاديث النبي العدنان في أحداث آخر الزمان. في أحداث آخر الزمان. عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. رواه الإمام البخاري. عن أم شريك رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليفرن الناس من الدجال في الجبال. رواه الإمام مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في معرض الحديث عنه: فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام، فيأتيهم فيحاصرهم، فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا. قال شعيب الأرنؤوط في المسند: صحيح على شرط مسلم. وقال الإمام الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدجال معه 70,000 يهودي، كلهم ذو سيف محلا وساج. ومعنى الساج معطف أو عباءة داكنة. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هلاك الدجال ومصرعه: فبينما هو كذلك، إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم عليه السلام فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. رواه الإمام مسلم. وباب لد هي مدينة فلسطينية بالقرب من الرملة غرب فلسطين، وفيها حاليا قاعدة عسكرية لليهود. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في معرض الحديث عنه: ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فينادي من السحر: ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل جني. فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم عليه السلام، فتقام الصلاة، فيقال له: تقدم يا روح الله. فيقول عليه السلام: ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه، فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء، فيمشي إليه فيقتله، حتى إن الشجرة والحجر ينادي: يا روح الله، هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. قال شعيب الأرنؤوط في المسند: صحيح على شرط مسلم. وقال الإمام الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن أم شريك رضي الله عنها أن المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس.

حتى يأتيه أو يدركه عيسى عليه السلام فيقتله. قال أهل الحديث: سنده صحيح رجاله رجال الشيخين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن مصرعه: فتضرب رقبته بهذا الضرب الذي عند مجتمع السيول. صححه شعيب الأرنؤوط في المسند. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي عيسى بن مريم عليه السلام فتذاكروا الساعة، فذكر عيسى عليه السلام قصة المسيح الدجال لعنه الله، فقال: فأهبط فأقتله ثم يرجع الناس إلى بلادهم. رواه الحاكم في المستدرك، وصححه الإمام الذهبي في التلخيص. عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رواه الإمام أبو داود. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه الإمام مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ 10 آيات من آخر الكهف عصم من الدجال. صححه شعيب الأرنؤوط في صحيح الإمام بن حبان. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رواه الإمام مسلم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في معرض الحديث عنه: فمن ابتلي بناره فليستغث بالله عز وجل وليقرأ فواتح الكهف. عن هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من بعدكم الكذاب المضل، وإن رأسه من بعده حبك حبك حبك 3 مرات، وإنه سيقول: أنا ربكم، فمن قال لست ربنا لكن ربنا الله جل وعلا عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك، لم يكن له عليه سلطان. رواه الحاكم في المستدرك. قال شعيب الأرنؤوط في المسند والإمام الذهبي في التلخيص: صحيح على شرط الشيخين.